إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الحقيقة أريد أن أتعرض لموضوع هو موضوع وجودنا في هذه الأرض، وهو الأمانة. الحديث عن الأمانة وقول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة ما تعريفها؟ بعض أهل العلم قالوا: الصيام أمانة، ودائع الناس أمانات، الغسل من الجنابة، الطهارة من الحيض، الوضوء، الصيام، كل هذه أمانات جمعها حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة واحدة، كما ذكر القرطبي عند هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة التكليف، التكليف. فأنت إنسان مكلف، حملك الله عز وجل هذه الأمانة. فالأمانة التكليف، والتكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة، أو طلب ما فيه كلفة. فالتكاليف كلها مشقات. فالله عز وجل خلقنا وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إشفاقا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، كيف السبيل إلى حمل هذه الأمانة؟ قال المفسرون: السبيل إلى حمل الأمانة مذكور في أول السورة التي ذكرت الأمانة في آخرها، وهي سورة الأحزاب. في مطلع السورة قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في هذه الأمور ليتأكد من أنه قد حمل الأمانة على الوجهة التي يرضاها الله عز وجل. اتق الله، هذا مفتاح كل خير، تقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه إمام المتقين، لكنه كان يسأل الله عز وجل التقوى دائما: اللهم آتي نفسي تقواها. الحديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أيها النبي اتق الله. والتقوى كما عرف أهل العلم مع اختلاف عباراتهم مدارها على خوف يدفعك إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال علي رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، سبحانه وتعالى. وقال طلق بن حبيب، وهذا التعريف هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه تعريف جامع، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا التعريف أقوى التعريف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه اشتمل على شرطي العمل الصالح: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح له شرطان: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، دليل وبرهان، ترجو ثواب الله، هذا عن النية، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد جمع التعريف أيضا بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء ينبغي على الإنسان أن يكون في جميع أعماله بين الخوف والرجاء، كما قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. هذا الكلام الحسن ستجده في تفسير ابن كثير عند قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها، أحمد والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. فلذلك قال الحسن: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. فينبغي على المرء أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يحسن في طاعته ويستغفر من أي تقصير قد يكون وقع فيه، ويسأل الله القبول. يعني وهيب ابن الورد رحمه الله من السلف الصالح كان إذا تلا قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبكي ويقول: سبحان الله، خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام مر بابتلاءات شديدة قبل أن يؤمر برفع القواعد، يعني مثلا ألقي في النار وما كان يدري أن الله عز وجل سيقول: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم إن الله عز وجل أمره بالهجرة فخرج مهاجرا، وإن شأن الهجرة لشديد كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن شأن الهجرة لشديد. ثم إنه عليه السلام في طريق هجرته قال: رب هب لي من الصالحين، دعا الله عز وجل أن يرزقه بالولد، فبشرناه بغلام حليم. شوف بقى هذه البشرة، بشرناه بغلام حليم، يؤمر بأن يخرج بهذا الغلام وأمه هاجر، وأن يتركهما عند البيت بمكة، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وتركهما هناك. فتعلقت به امرأته وقالت: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثانية فسكت عليه السلام، فأعادت السؤال ثالثة مرة ثالثة فسكت عليه السلام. فهنا انتبهت هذه المرأة الموحدة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقالت: الله أمرك بهذا؟ هذا أمر من الله؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وتركته وانصرفت إلى حال سبيلها، وما ترك لها إلا جرابا من التمر في صحراء ومعها طفل رضيع. جرابا من التمر، ماذا يفعل جراب التمر؟ لكنه نفذ أمر الله عز وجل، ثم لجأ إليه في الدعاء المشهور واستجاب الله عز وجل له. وبعد ذلك لما بلغ إسماعيل، لما بلغ معه السعي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بعد كل هذه الابتلاءات، إبراهيم عليه السلام الذي رزق بإسماعيل بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وهو الذي سيتولى ذبحه بيده، دي مسألة يا جماعة يعني فوق التصور، ومع ذلك امتثل لهذا الأمر. بعد كل ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلذلك كان وهيب ابن الورد رحمه الله يبكي ويقول: خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. فينبغي أن يكون حالك دائما بين الخوف والرجاء. الخوف من الله مفتاح كل خير، مفتاح كل خير. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجلا شابا وهو يحتضر، شاب بيموت، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. فإذا هي تقوى الله هي مفتاح كل خير. ولكن هنا ينبغي أن أذكر بكلمة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أوردها الحافظ ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية. كتب إلى عامل من عماله، قال له: يعني أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها. شايف؟ أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ليس معنى أن إنسانا يحدث الناس في التقوى أنه قد حصل هذه التقوى. نسأل الله أن يجعلنا المتقين. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. إياك أن أنت بعد أن تقف بين يدي الله تضيع لا نراك مرة أخرى. نعوذ بالله من هذا الموقف يا رب. فعزل ذلك العامل نفسه وأقسم بالله ألا يلي ولاية. فلما قدم على أمير المؤمنين عمر قال له: ما حملك على هذا؟ قال: لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز لم يكن الأمر عندهم مجرد كلام، ده كان يجلس بعد أن يقوم الليل، يجلس في مصلاه يبكي، يبكي حتى ينعس. فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء أمير المؤمنين. فقالت له زوجه فاطمة بنت عبد الملك: التي قيل فيها الشعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، أبوها خليفة وجدها خليفة وأخواتها خلفاء وزوجها خليفة. قالت له: ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. تصور أمير المؤمنين بيفكر إزاي، بتفكر في كل هؤلاء وهم من رعيته وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، فكيف يأتي يوم القيامة هو في جانب والأمة بأصلها في جانب آخر، ومن الذي يحامي عن الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الملك الحق التي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلذلك يعني لما صدرت منه هذه الموعظة إلى عامله عزل ذلك العامل نفسه. يبقى دي أول حاجة، تقوى الله عز وجل يا أخوانا، لابد هذه التقوى هي التي ستنجيك. يعني شوف النصوص بتتضافر ويصدق بعضها بعضا. ايه فضل أبدي فضل ربع ساعة هنصف أول حاجة. طيب معلش، ف شوف مثلا النبي عليه السلام هو يحدثنا عن الاستقامة. الاستقامة ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام، ثم بين أن الذي ينجي واعظ الله في قلب كل مؤمن. إيه واعظ الله في قلب كل مؤمن؟ اللي الناس بيسموه الضمير وإحنا بنسميه التقوى، تقوى الله عز وجل، المراقبة. يبقى يا أيها النبي اتق الله. طب هل لم يكن تقيا عليه الصلاة والسلام؟ ده إمام المتقين. يبقى إيه معنى الآية؟ ذهب المفسرون إلى معنيين: يا أيها النبي اتق الله، يعني داوم على تقوى الله، داوم، أمر بالمداومة. وقال كثير من المفسرين المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا، والمقصود أمته، المقصود أمته. يعني شوف مثلا في سورة الزمر، هل الأنبياء جائز أن يقعوا في الشرك؟ مستحيل، دول جايين بالتوحيد، جايين بالتوحيد. شوف في سورة الزمر يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده طبعا خطاب للأمة، فكذلك يا أيها النبي اتق الله. طيب، ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه السبيل سبيل الهلاك، طاعة الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل هو الحكيم. لما يقول لك لا تطع فلانا فإنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كذلك لا تطع الكافرين والمنافقين لأن طاعتهم مهلكة، إن الله كان عليما حكيما. هذه المسألة لأهميتها وردت فيها نصوص كثيرة. يعني مثلا هات الآية التي في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الآيات دي: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ارتدوا يا جماعة يعني آمنوا ثم خرجوا من الإيمان مرة أخرى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول يعني زين، وأملى منهم بطول الأمل والعياذ بالله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الآيات واضحة. يبقى إياك الحذر، كل الحذر من طاعة الكافرين والمنافقين في أمور وردت فيها شريعة من الرب عز وجل. أنت في صلاتك، في صلاتك يعني الإنسان بيصلي كم ركعة فريضة في اليوم؟ 17 أقل حاجة، 17 ركعة في اليوم. أولا لا إيمان بدون صلاة. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى لا إيمان بدون صلاة. نمرة اثنين: لا صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب في كل ركعة. طيب، وفاتحة الكتاب مشتملة على دعاء واحد فقط: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن كنت فعلا يعني كان الإنسان يتدبر هذا وكان صادق النية في دعائه هذا اهدنا الصراط المستقيم، يبقى يسأل أول حاجة: ما هو الصراط المستقيم؟ ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي عليك أن تستمسك بغرزه. يبقى لا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتباع الوحي يا جماعة هذا هو سبيل النجاة، أن تتبع الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وروى الإمام مسلم، شوف الحديث العجيب ده، روى الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن ناسا من اليهود قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى أعزكم الله كيف تقضون حاجتكم، دورة المياه. لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن يستنجي أحدنا باليمين، أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. فعلا يعني لقد علمكم نبيكم كل هذا. أيوه، علمنا شرائع الهدى صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب أين هذا في كتاب الله؟ شوف الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، سألوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله. فقام واحد كالمتعنت وقال له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ عايز بقى يقول له فين دي في كتاب الله. فقال الشافعي رضي الله عنه: بسم الله والحمد لله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ده حديث صحيح رواه أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان عمر يأمر بقتل الزنبور للمحرم، يعني عايز يقول ان الكلام ده كله موجود في كتاب الله، بس هي طرق الاستدلال، طرق الاستدلال. فإذا هذه هي سبيل النجاة، خوف من الله تبارك وتعالى يجعلك متعلقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونافرا عن كل ما جاء مخالفا لدين الإسلام، وخائفا من أن تقع في طاعة الكافرين والمشركين. ده يعني ده آيات كثيرة في القرآن بتنهى عن هذا الأمر. وهنا في مطلع سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين والمنافقين، وفي نفس السورة في وسط السورة كرر النهي مرة ثانية، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا ولا تطع آثما أو كفورا ولا تطع نعم الآيات كثيرة. أريد أن أقول إن الإنسان إذا سلك هذا المسلك لابد أن تنقلب الدنيا على رأسه، يوصم بالإرهاب، يوصم بالتخلف، يوصم بالتطرف، يوصم يعني لابد أن تنقلب الدنيا على رأسه. ما يعني إزاي لا يطيع الكافرين والمنافقين ويطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ ما أنت شايف، علشان واحد يحظى بتأييد قوى الشر سعى في هدم يعني دولة التوحيد، سعى في هدم القواعد التي قامت عليها هذه الدولة، ويقول لك أنا لا يمكن أسمح بثلاثين سنة تطرف تانية. ثلاثين سنة تطرف، يعني الشيخ فلان وفلان وفلان رحمة الله عليهم وهم من أئمة الهدى كانوا متطرفين، وأنت بقى الذي يعني جبت الديب من ديله وعارف إيه هو الاعتدال وإيه هو التطرف. دي أشياء يا جماعة خطيرة جدا. طاعة الكافرين تورث الردى، فأنت لكي تستقيم على أمر الله ينبغي أن تستمسك بالكتاب والسنة. لما تستمسك بالكتاب والسنة تنقلب الدنيا على رأسك. طب ماذا تفعل؟ تستطيع أن تقاوم هؤلاء جميعا. ولذلك كانت الخطوة الرابعة قوله تبارك وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فضل 4 دقائق. خلص الوقت. ليه نم حتى نص ساعة بالضبط. طب خلاص، يبقى التوكل على الله عز وجل أهم عنصر من عناصر التوكل على الله. شوف التوكل على الله بسرعة كده 4 نقاط. نمرة 1 الإيمان بأسماء الله وصفاته، التعرف على الوكيل، الوكيل الذي لا يغالب ولا يمانع وهو القاهر فوق عباده، أن تتعرف على الله عز وجل وهو الوكيل بأسمائه وصفاته. نمرة 2 إيمان جازم بالقدر، إيمان جازم بالقدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلي بالك من دي، لأن عدم الإيمان بالقدر أو عدم اللألأة في هذه المسألة يعني سبيل المغضوب عليهم والعياذ بالله والضالين. لكن إنسان المؤمن لابد أن يكون مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إيمان جازم بالقدر. 3 أخذ بالأسباب، التوكل مش تواكل، أخذ بالأسباب. 4 عدم الركون إلى هذه الأسباب. يعني أنا دلوقتي مثلا مرضت، أذهب إلى الطبيب، تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم، أذهب وأتداوى. فإن شفاني الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، لكن لا تتكل على الأسباب، بل لابد أن تأخذ بالأسباب دون تعلق القلب بهذه الأسباب. لا، القلب ينبغي أن يكون متعلقا بمسبب الأسباب. وروى الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال: ناقتي يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ قال: عقلها وتوكل. يعقلها وتوكل، خذ بالأسباب وعلق الأمر في النهاية بالله تبارك وتعالى. هذه أربعة أمور يعني لا يصح التوكل بدون واحدة منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.